من مقدمة الأحداث والساعة في الأوضاع قدامك ساعة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله سيكون مقدر الله جل وعلا نظامنا هو شرح البيقونية في الحديث أو في مصطلح الحديث وشرح قطر الندى في النحو. ولن نطيل بإذن الله جل وعلا، يعني سيكون المدة في قرابة الساعة أو ساعة ويزيد في المادتين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا شروع بإذن الله جل وعلا في التعليق على البيقونية، ويجدر بنا قبل البدء فيها أن نقدم بمقدمة، وذلك أن هذا العلم الشريف وهو علم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه خرج منه صلى الله عليه وسلم، وكان ينهى عن كتابة الحديث أولا حتى لا يختلط بكلام الله سبحانه وتعالى بالقرآن، غير أنه لم ينهى عنه نهيا كليا، فقد أمر في حجة الوداع بالكتابة لأبي شاه، وكان ابن عمرو رضي الله عنهما يكتب كما في الصحيح، قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أعلم أحدا، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، أكثر حديثا مني، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، كان يكتب ولا أكتب. فكان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهت فترة النبوة وكذلك عصر الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعلم تدوين للسنة بمعنى التدوين الكامل، لا يعلم ذلك إلا ما ندر كما ذكرنا من كتابة ابن عمرو رضي الله عنه، وانقضى عهد الصحابة على ذلك. ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله على رأس المئة، أمير المؤمنين، فخشي دروس العلم، ذهاب العلم، لا سيما بعد الفتوحات ودخول الأعاجم في دين الله جل وعلا، وكما سيأتي معنا في قطر الندى أيضا خشي على لسان العرب، فدون النحو وعلم العربية. فكذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: إني خشيت دروس العلم، ذهاب العلم، فاكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرع في الكتابة لكنه لم يكمل، فعهد بذلك إلى محمد بن شهاب الزهري الإمام العلم، وهو ابن شهاب الزهري العلم الشهير، فكان أول من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جمعه. ولكن الحديث في هذه الفترة كان يكتب كل ما جاء عن النبي وعن الصحابة وعن غيرهم رضي الله عنه. ثم انتهت فترة التابعين، وجاءت فترة تبع التابعين، فدون الحديث في هذه الفترة من علماء وأئمة لا يدرى أيهم أسبق، فكتب ابن جريج الإمام عبد العزيز بن جريج المكي بمكة، وكذلك كتب مالك بن أنس بالمدينة، وكذلك كتب هشيم بن بشير بواسط، ومعمر باليمن، وابن المبارك بخراسان، وغيرهم لا يدرى من أولى، ولكنهم في طبقة واحدة وعصر واحد. وكانوا أيضا لا يميزون المرفوع عن الموقوف عن المقطوع، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف على الصحابي، المقطوع الموقوف على التابعين. ولذلك إذا نظرت في الموطأ وجدت أن الإمام مالك رحمه الله لم يجرد المرفوع، وستجد موقوفات ومقطوعات وبلاغات كما هو معلوم. وانتهى عهد تبع التابعين، يأتي عهد تبع أتباع التابعين، وهنا سيبدأ عصر التدوين، وسيدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم على طرائق. الأولى طريقة الأبواب الفقهية، وهذه على طريقتين: الأولى طريقة الصحيحين ومن حذى حذوهما وإن لم يكن على شرطهما. هؤلاء جردوا المرفوع الصحيح فقط، يعني على شرطهم، لا سيما البخاري ومسلم. في العهد السابق كانوا يكتبون كل ما بلغهم، في هذا العهد سيكتبون المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من جرد الصحيح فقط، ومنهم من لم يجرد الصحيح. هذا لازلنا في طريقة الأبواب الفقهية، يعني عندنا الآن في عصر تبع أتباع التابعين، بواب الأحاديث المرفوعة فقط على طريقتين: طريقة الأبواب الفقهية وطريقة المسانين. الأبواب الفقهية على طريقتين: الأولى تجريد الصحيح كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذلك من جرد الصحيح على شرطه كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ولكن ليس شرطهم كشرط البخاري ومسلم. الطريقة الثانية في من جرد المرفوعات على الأبواب الفقهية: من لم يجرد الصحيح من غيره كأصحاب السنن، كالترمذي في جامعه، وأبي داود في سننه، والنسائي في سننه، وابن ماجه في سننه. هؤلاء جمعوا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يشترطوا الصحيح فقط. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية المسانيد، أن يجمع مسند الصحابي وإن اختلفت معانيه، يعني لا يبوب على الأبواب الفقهية، وإنما هذا مسند أبي هريرة فيروي مسند أبي هريرة كله، مسند عبد الله بن عمرو، مسند عبد الله بن عمر، مسند عائشة إلى آخره، كما صنع الإمام أحمد في مسنده، والإمام إسحاق بن راهويه في مسنده، والإمام أبي داود الطيالسي في مسنده، وعبد بن حميد وغيره. وهذا هو عصر التدوين. ثم من أتى بعدهم، إما من صنع المعاجم كالطبراني، أو من جاء بعد ذلك فجرد الأحاديث من الأسانيد كما ترى في عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، جردوا الأحاديث فقط بدون أسانيد، بخلاف في عصر التدوين كان لابد من الإسناد، لكن استقر التدوين وعلم تخريج الأحاديث وعلمت مخارجها، فحينئذ اكتفى بعض أهل العلم بإخراج الأحاديث مجردة من الأسانيد، لأنه كلما بعد الزمان قلت الهمم وضعف الحفظ إلى آخر ما هو معلوم. هذا إذا نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوجهة. خرج منه الكلام، لم يدون أولا تدوينا عاما، ثم دون شيئا فشيئا إلى أن استقر التدوين. في هذه الفترة سيواكب ذلك علم الدراية، هذا علم الرواية، علم الدراية. قال ابن سيرين رحمه الله مخبرا عن الحال قبل وقوع الفتنة، فتنة الخوارج وأهل البدع، أن الناس كان يحدث بعضهم بعضا ويصدق بعضهم بعضا، حتى وقعت الفتنة فقالوا سموا لنا رجالكم، وقال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا فيه أن المبتدعة ترد روايته على تفصيل سيأتي بإذن الله جل وعلا. وحينئذ بدأ السؤال عن الرجال والجرح والتعديل، فمن عدل قبلت روايته، ومن جرح لم تقبل روايته. وفي الأول لم يدون هذا العلم مصطلح الحديث تدوينا عاما شاملا، وإنما كان يكتب في مقدمات الكتب كمقدمة مسلم، أو في ذيل الكتاب كما في العلل للترمذي، وكذلك في طيات كتاب كما في الرسالة للشافعي وغير ذلك، وإن كان أصل العلم موجودا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم كما في النحو. النحو أصله موجود في لغة العرب وفي كلام النبي كلام الصحابة، لكن تقعيده كان بعد في عصر التدوين. فكذلك هذه العلوم. وأما أول من جمع في هذا الباب فهو أبو محمد الرامهرمزي، ثم الحاكم النيسابوري، ثم أبو نعيم، ثم جاء بعده الإمام أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب. وهذا الإمام كما يقول الإمام أبو بكر بن نقطة، كل من جاء بعد الخطيب عيال عليه في الحديث. وسيأتي معنا طريقة هذا الإمام في التصنيف. فمن جاء بعد الخطيب كان عيالا عليه في هذا الفن وهذا العلم الشريف، حتى جاء أبو عمرو ابن الصلاح فكتب مقدمة، هي مقدمة ابن الصلاح أو كتاب ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح، أملاه في المدرسة الأشرفية. هذا الكتاب كل من جاء بعده قام عليه، مقدمة ابن الصلاح، إما شارحا لها أو مختصرا لها أو منكتا عليها أو ناظما لها. إذا نجد نقف في هذا التسلسل عند إمامين، عند أبي بكر الخطيب وعند أبي عمرو ابن الصلاح. أبو بكر ابن الخطيب كان من بعده عيالا عليه، حتى ابن الصلاح، وابن الصلاح من بعده اعتمد على كتابه فصار عمدة في الباب. وكل واحد منهما له طريقة في تصنيفه في هذا الفن الشريف، وتبع كل واحد منهما طائفة من أهل العلم. طريقة الإمام الخطيب هي التأصيل ثم التنويع أو التفريع، وطريقة ابن الصلاح التنويع ثم التأصيل. ما معنى هذا الكلام؟ كانوا أولا يضعون الأصل والقاعدة ثم يضربون أمثلة عليه، فيقولون مثلا السقط في السند قادح من قوادح الحديث، هذا أصل، ويضرب عليه أمثلة دون تفريع وتنويع. أما طريقة ابن الصلاح ومن أتى بعده فالتنويع، يقول لك المنقطع، من سقط من إسناده راو، المعضل، من سقط من إسناده راويان فأكثر على التواني، المعلق، من سقط من إسناده راو أو أكثر من جهة المصنف أو المؤلف، المرسل، ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله دائر في الأصل والقاعدة التي قاعدها المتقدمون السقط في السند، فالإرسال سقط في السند، الانقطاع سقط في السند، الإعضال سقط في السند، التعليق سقط في السند. فالأول وضع القاعدة ولا تستغني عنها، والثاني نوع لك ولا تستغني عنه. فالأول طريقة التأصيل، والثاني طريقة التنويع، ولا تستغني عن طريقة منهما، تحتاج إلى الأصل والقاعدة وتحتاج إلى معرفة الأنواع، وإن كان معرفة الأنواع أيسر وأسهل عند الابتداء في هذا العلم الشريف. هذه هي المقدمة الأولى معنا في هذا اليوم، وهي مقدمة كلية لا علاقة لها بالبيقونية خاصة. أما المقدمة الثانية فهي متعلقة بالبيقونية. هذه المنظومة المباركة اشتملت على 32 بيتا، اشتملت على 34 بيتا، هذه المنظومة المباركة اشتملت على 34 بيتا، يسهل حفظها، ولذلك علينا أن نعتني بحفظها. هذه الأبيات اشتملت على 32 نوعا من علوم الحديث، هي عبارة عن مقدمة وخاتمة، وبين ذلك ذكر 32 نوعا، 32 نوعا نستطيع حفظها، وسيأتي ترتيبها معنا الآن. تستطيع أن تحفظها تستوعبها ثم تعرف تعريفاتها. فالبيقونية كفهرس صغير لبعض علوم الحديث. وإن كان أنواع الحديث أو أقسام الحديث ذكر أهل العلم أكثر من ذلك، فابن الصلاح ذكر 65 نوعا، والسيوطي ذكر في التدريب 93 نوعا. إذن ما ذكره البيقوني نصف ما ذكره ابن الصلاح وثلث ما ذكره السيوطي، ولكن من اعتنى بهذه البيقونية أو هذه المنظومة وفهم معناها فتحت له أبوابا في هذا العلم الشريف. وهذه الأنواع منها ما يختص بالمتن كالمرفوع والموقوف والمقطوع. ايه علاقته بالمتن؟ مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، المتن مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم او موقوف على الصحابة، والمقطوع موقوف على التابعين. اذن هذه المسميات الثلاث من مسميات المتن لا السند. ومن هذه الاقسام ما يتعلق بالسند مثل المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق. ثم مرد ذلك كله إلى نوعين، إما مقبول أو غير مقبول. فالحديث في نفس الأمر إما مقبول أو غير مقبول، يعني إما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما غير ثابت. والمقبول نوعان، صحيح وحسن. والمقبول نوعان، صحيح وحسن، وكل منهما نوعان، الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، وهذا بإذن الله جل وعلا ستضرب عليه أمثلة بعد ذلك. والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. إذن المقبول كم نوع؟ إما نوع واحد هو المقبول، أو نوعان صحيح وحسن، أو أربعة، صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره. إذن أين باقي الأنواع؟ إما صفات للسند والمتن أو عامتها في المردود الضعيف. ويجب أن نفرق بين الضعيف وبين الموضوع. فالموضوع كذب مختلق ليس بحديث أصلا، بخلاف الضعيف فإنه إن كان ضعفه ينجبر فإنه يتقوى بكثرة الطرق. أما الموضوع فمهما كثر واضعه فلا يزيده إلا وضعا وكذبا، ولا يتقوى بكثرة أسانيده. ولذلك القاعدة، قاعدة الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، لا تقول الموضوع أو الباطل من جنس الضعيف فيدخل في عموم قوله الضعيف يتقوى، لا، وإنما قولهم الضعيف هذا كلام مجمل، وإلا فالموضوع ليس بضعيف لأنه ليس بحديث أصلا. ولذلك لكثرة الضعيف قال: ثم الضعيف وهو أقسام كثر، أو وهو أقساما كثر، على روايتين في هذه المنظومة المباركة. وهذا الضعف إما يرجع إلى الراوي وإما يرجع إلى المروي. هذه المقدمة اليوم لفهم هذا العلم فهما كليا. يعني نحن أولا علمنا كيف وصل إلينا المتن، وكيف علمنا قواعد معرفة هذا المتن صحيح أم ضعيف من خلال النظر في السند والمتن. طيب، الضعف يتولد من أي؟ من الراوي أو المروي. وكذلك الصح، يعني عندما نعرف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هو ما اتصل. طب إن لم يتصل يكون ضعيفا. طيب، السقط في الإسناد كم نوع؟ واحد، اثنين، ثلاثة، هذا كله ضعيف. طيب، بنقل العدل فإن لم يكن عدلا فهو ضعيف، الضابط فإن لم يكن ضابطا فهو ضعيف، من غير شذوذ فإن كان شاذا فهو ضعيف، ولا علة فإن كان في علة فهو ضعيف. ففهمك لتعريف الصحيح تفهم منه معرفة الضعيف، وعليه فمداره على الراوي والمروي. فإن كان الراوي غير عدل، كان يكون فاسقا أو يكون مبتدعا فضلا عن أن يكون كافرا، أو يفحش غلطه، أو أن يكون غير ضابط، أو اختلط بآخره، فهذا كله من إيه؟ من أسباب ضعف الحديث. هذا في الراوي. طيب، في المروي، والمروي شيئان: سند ومتن. أن يكون المتن فيه شذوذا أو يكون فيه نكارة فهذا من أسباب رده، أو يكون الإسناد فيه سقط على ما مضى وهو المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، فهذا كله من أسباب الرد. لو فهمت هذا تستوعب ما هو آت بعد بإذن الله جل وعلا. وعلى هذا فيكون تقسيم الحديث في النهاية هو صحيح وحسن وضعيف. الصحيح والحسن هذا هو المقبول، والضعيف هو المردود. وهذه القسمة كانت موجودة عند المتقدمين وذكروا الحسن، ولكنه لم يشتهر إلا عند الترمذي. وأول من حصر هذا الحصر فقال الحديث إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف هو الإمام الخطابي في معالم السنن، هو الذي حصر هذا الحصر. أما هذه الأنواع موجودة قبل الخطابي وقبل من هو قبل الخطابي. قال العراقي في منظومته الألفية: وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. أهل هذا الشان قسموا السنن، هذا تغليب، وإلا فليس كلهم قسموا السنن إلى الثلاثة أنواع. ولذلك قال السيوطي في منظومته الألفية قولا أضبط من ذلك، فقال رحمه الله: والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. وهذا هو الذي سيكون عليه الكلام بعد ذلك عن الحديث من جهة الصحة أو الحسن أو الضعف أو صفات تكون للحديث كالعالي والنازل وغير ذلك مما يأتي بيانه. وفي المرة المقبلة نبدأ من قوله بسم الله الرحمن الرحيم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. Thank you.